الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل إنسان. أما بعد، نبدأ الكلام إن شاء الله تعالى عن معاصي البدن، أي عن المعاصي التي لا تختص على الدوام بجارحة دون سواها من الجوارح. فمن معاصي البدن عقوق الوالدين أو أحدهما، وقد قال بعض الشافعية في ضبط العقوق: هو ما يتأذى به الوالدان أو أحدهما تأذيا ليس بالهين عرفا. وليعلم أن عقوق الوالدين المسلمين يعد من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى. ومن معاصي البدن قطيعة الرحم، وهي من الكبائر بالإجماع، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني لا يدخلها مع الأولين، والحديث رواه البخاري. وتحصل قطيعة الرحم بتنفير رحمه منه، إما بترك الإحسان بالمال إليهم في حال حاجتهم إليه، وإما بترك الزيارة، أي إن كان ذلك بلا عذر فيهما. والرحم هو كل قريب إن كان من جهة الأب أو من جهة الأم. ومن معاصي البدن إيذاء الجار، وذلك بأن يسبه أو يضربه بغير سبب شرعي، أو يبني ما يؤذيه مما لا يأذن له به الشرع. وإيذاء الجار أشد وزرا من إيذاء غيره. وقد صح في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومن معاصي البدن تشبه الرجال بالنساء وبالعكس، لكن تشبه النساء بالرجال أشد إثما والعياذ بالله. فما كان خاصا بأحد الصنفين من الزي فهو حرام على الصنف الآخر. وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل عن أن يلبس لبسة المرأة، والمرأة عن أن تلبس لبسة الرجل. ومن معاصي البدن تطويل الثوب للخيلاء، أي للكبر. فمن أنزل إزاره من الرجال إلى ما تحت الكعبين للبطر فقد وقع في ذنب كبير، وإلا فهو مكروه. والطريقة المستحسنة شرعا أن يكون الإزار ونحوه إلى منتصف الساقين للرجال. ومن معاصي البدن يا أحبابنا استعمال الحناء، أي الخضاب به في اليدين والرجلين للرجل بلا حاجة إليه، وذلك لأن فيه تشبها بالنساء. ومن معاصي البدن قطع الفرض أداء كان أو قضاء من غير عذر، وسواء كان صلاة أو غيرها، وأما إن قطعه لعذر فهو جائز. وخرج بقولنا الفرض النفل، فيجوز قطعه ولو بلا عذر لأنه ليس واجبا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه البيهقي وغيره. أما إذا كان النفل نفل حج أو عمرة فيحرم قطعه، وذلك لأنه يصير واجبا بالشروع فيه، فيجب إتمامه عند ذلك. ومن معاصي البدن محاكاة المؤمن، أي تقليده في قول أو فعل أو إشارة على وجه الاستهزاء به والعياذ بالله تعالى. ومن معاصي البدن التجسس على عورات الناس، معناه البحث عن عيوب الناس وعوراتهم، أي أن يفتش عما لا يريد الناس الاطلاع عليه، أي عن مساوئ الناس لا عن محاسنهم. يريد أن يعرف عنهم القبيح من القول والقبيح من الفعل، فيسأل عنه الناس أو يبحث عنه بنفسه من دون سؤال، وهذا حرام لا يحبه الله تبارك وتعالى. ومن معاصي البدن الوشم، وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم، ثم يذر عليه ما يحشى به المحل ليزرق مثلا أو يحمر أو يسود، وهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى. ومن معاصي البدن لبس الذهب مطلقا للرجال البالغين، وكذا لبس الفضة غير الخاتم منها، ولبس الحرير الخالص أو ما أكثره وزنا منه. وأما خاتم الفضة فجائز لبسه للرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبسه، وخرج بالرجل المرأة، لأنه يجوز لها لبس الذهب والفضة والحرير. ومن معاصي البدن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية بأن لم يكن معهما ثالث بصير يستحى منه رجلا كان أو امرأة، وذلك حرام لحديث البخاري: ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولا يحرم خلوة رجلين بامرأة على الصحيح، وإن خالف بعض الشافعية في ذلك، فإن كلامهم مردود بحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. والمغيبة هي المرأة التي غاب زوجها، والله تعالى أعلم وأحكم. نقف هنا الآن ونتابع بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة، فتابعونا وإلى اللقاء.